بما انه صار مطروح نترك بعض ونروح خد معاك الكل شي خد معاك الروح وخليني خليك عايش انا معلي ولا زفت ولا متسلي وشو ما بدك قولي ولا لا لا تقولي لا عايش انا بحيرة كل يوم انا اشوفك عندي ولا حكاية كبيرة ولا لا لا تقولي لا عايش انا بحيرة كل يوم انا اشوفك عندي ولا حكاية كبيرة بما انه صار لازم اكون معاك حازم انسى ولا كل شي كان مكان لازم من الاول تعطيه مطرح ما نبت فيه شو ما بدك خليك بس فوق عني ولي ولا عندك ما استني خد حالك محلي واستنى بشترى فرو انا عندك مستلي خد حالك محلي جستينا بانا نور عمدان حديد ساكن كل شي مفروش داكن فني متوازن بالزوج بتفتي فكر ما حدا جدي بدي وما بدي عالعملة في تحدي عدي وما تأدي لقرع للمصدي مش معنى الكل الواجب بطل تمزح جدي بما انه صار مطروح نترك بعض ونروح خد معاك الكل شي خد معاك الروح وخليني خليك عايش انا معلي ولا زفت ولا متسلي وشو ما بدك قولي